قال بعد ذلك السؤال الثالث عشر: بعد صلاة العشاء في رمضان نقوم لصلاة الراتبة، راتبة العشاء، وهناك صعوبة في الصلاة إلى سترة بسبب بعد الحائط، فهل نقوم بوضع أشياء كسترة قبل صلاة العشاء؟ وهل يجوز أن نصلي الراتبة في المكان نفسه دون أن نتكلم؟ السترة سنة مؤكدة، وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء والعلماء، فيحرص المسلم على أن يستتر في صلاته، ولا يشترط أن تكون السترة حائطا، لا بأس أن تستتر بظهر أخيك المسلم المصلي، أو تأخذ سارية، أو تأخذ شيئا مرتفعا من أي شيء كان موجود، لا بأس. لكن اتخاذ الستر وتعيين ستر معينة وجعلها في المساجد لم يكن عليه فعل السلف، فالأولى تركه. فلا بأس أن كل مصلي يستتر بأخيه، والصفوف موجودة، صف خلف صف خلف صف، فتجعل أخاك الذي أمامك هو سترة لك وتصلي السنة. أما المكان فلا يجوز للمسلم أن يصل الفرض بالنافلة، يعني إذا سلم من الفرض قام وأتى بالنافلة، لا يذكر الله ولا يأتي بأذكار الصلاة البعدية ولا كذلك يتكلم ولا يغير المكان، فنقول له إذا سلم الإمام اعتني بالأذكار فهي مهمة وسنة مؤكدة، فإذا انتهيت من الأذكار قم وصلي السنة، ويستحب أن تغير المكان. إذا لم تغير المكان لا بأس، ما دام أنك قد قلت الأذكار وحرصت عليها.